الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. كنا بفضل الله تعالى وتوفيقه قد تكلمنا في اللقاء الماضي ضمن سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام عما آتاه الله تبارك وتعالى لهذا النبي العظيم الجليل من الحكمة والعقل والهداية والفطرة القويمة، ثم بعد ذلك الرتبة العالية التي لا رتبة فوقها، وهي أن يكون إماما للناس. وبالمقارنة كعادتنا في المنهج قارنا بين ذلك على سبيل الإجمال في القرآن وبين ما جاء في الكتب المحرفة كما هو في سفر التكوين وشروحه التي تكلمت أو تحدثت عن هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله تبارك وتعالى أجمعين. وقف بنا الحديث عند قضية مهمة، وهي العلاقة بين إبراهيم عليه السلام وبين ملك صادق الذي تحدثت عنه الكتب أو تحدث عنه سفر التكوين بالذات، وكذلك جاء ذكره في المزامير وفي رسالة بولس. المقصود هو أن هذا الكاهن أو هذا الملك أو من كان الملك الصادق الذي قلنا إنه ليس هو حمورابي ولا أمراطل كما يظهر والأرجح، لكن أيضا لا يهمنا أن نقول أنه شخصية غير حقيقية غير موجودة، فلا يهمنا ذلك بشيء. إلا الذي يهم في الحقيقة هو أن أهل الكتاب أخطأوا خطأ بينا ظاهرا يجعلنا ننفي أي علاقة أو أي صلة بينه وبين إبراهيم الخليل، وبالذات أن يكون أفضل من إبراهيم الخليل عليه السلام. والحقيقة أن هناك تناقضا بينا في دعاوى أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى في دعواهم العلاقة بين إبراهيم عليه السلام وبين ملك صادق، لا تزال في تقديري في نظري محل تساؤل. يعني ما الذي يدفع هؤلاء القوم إلى استراد هذه الشخصية وأن تكون أفضل من الخليل عليه السلام؟ وقلنا بالنسبة لليهود أن القضية بالنسبة لهم القضية المهمة عندهم هي إثبات الميراث وأرض الوعد. فلذلك عندنا لا تذكر نبوة إبراهيم الخليل ولا يشار إلى إرساله إلى قومه ولا إلى نذارته ولا إلى إحراقه، محاولة إحراقه بالنار ثم إيذاء الله تبارك وتعالى، ولا أو هذه الأمور العظيمة الجليلة، وإنما يكون التركيز على الميراث وعلى الوعد، فهذا يفسر لنا ذلك. على أن هنا يعني لفتة عجيبة، وهو أنهم يقولون أن ملك صادق هو من ملوك كنعان وفي أرض كنعان، وأنه كان في تلك الأرض ساكنا لها قبل إبراهيم عليه السلام، ولما جاء إبراهيم عليه السلام قابله على أنه كاهن لله العلي وأنه أعلى منه رتبة كما سنقرأ إن شاء الله الآن. فإذا كان الأمر كذلك فإن هناك يعني ملفت عجيب، وهو إذا يعني كيف يعني فاتكم أو غاب عن ذهنكم أن هذا قد يقول من المتعصبين للعرب، وهذا موجود أن القوميين العرب حدث ذلك إن نكتب كتابة قومية ونحن نرفض العنصرية والقومية عربية كانت أو إسرائيلية، أن يقول إذا الجنس العربي أسمى والجنس العربي أقدم والجنس العربي أعلى، يعني أمر يخل بالنبوة ومقام إبراهيم الخليل، وفي الوقت ذاته يخل بالغرض التاريخي أو السياسي، يعني الغرض من تشييت التاريخ في القديم وفي الحديث لخدمة الوعد والميراث اليهودي أو الإسرائيلي لأرض النعاد. فعلى أي حال هذه حقيقة أو هذا أمر يؤكد أن المنهج الحق والمنهج الوسط ومنهج الوحي المحفوظ المعصوم هو الذي ينبغي أن يعتمد في قصة الخليل عليه السلام بالنسبة لهؤلاء. وبالنسبة للنصارى سوف نقرأ يعني أيضا أنه أعجب من ذلك. لكن نقف هنا عند قضية أن ما أشرنا إليه في اللقاء الماضي من أن إبراهيم عليه السلام تأتي قصته في القرآن لتبين هدايته وما أعطاه الله تبارك وتعالى من العقل والحكمة والفطرة القويمة السليمة العالية حتى قبل النبوة. يعني مما يظهر وكما رجحنا ويترجح ويترشح والله تبارك وتعالى أعلم، يعني من قصة سورة المائدة والنظر عفوا سورة الأنعام والنظر في الكواكب أن إبراهيم عليه السلام لم يكن قد أوحي إليه بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لو أنه قد أوحى إليه وأن ينذر قومه وأرسله إليهم لما قال هذا ربي ثم هذا ربي ثم هذا ربي، وإن قيل ذلك أنه يفعل ذلك على سبيل الجدل. وإنما الذي يظهر ويرشح هذا أو يرجحه أكثر ما في سورة الشعراء من أنه لم يذكر هنالك في سورة الشعراء الإحراق بالنار، ولم يذكر عن الأصنام إلا أنها عدو كله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهدين. فهذه مرحلة فيما يبدو لنا ونرجح الله تعالى أعلم مرحلة قبل أن يؤمر وأن يوحى إليه ويبلغ. وقلنا قد يرجح ذلك أو قد يعين عليه يعني كلمة فتى، وهذا على عليه الحال هو على سبيل الترجيح. والقصة في القرآن الكريم إذا تأملها المتأمل من جميع الصور يمكن أن يخرج منها بخلاصة عجيبة في غاية العجب، هو أن هذا القرآن في القمة من البيان ومن البلاغة ومن التفرد والتميز العجيب. ففي كل سورة من الصور تكون مناسبة من قصة إبراهيم عليه السلام في موضع فقط أو مقطع، ويأتي متفقا مع أسياقها ومع أحداثها سواء كان تاريخيا قبل أو بعد. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نأتي في حلقة مستقلة بإذن الله بمحاولة من تقريبية لرسم شكل تاريخي من مجموع ما جاء في القرآن الكريم عن قصة إبراهيم عليه السلام. أحببت قبل أن ألفت إلى هذا يعني لأنه سبق في اللقاء الماضي إجمال وقد يثير بعض الإشكال وبعض اللبس، ثم بعد ذلك تبقى القضية محل نظر من الجميع. وهذا على كل حال كله من التدبر ومحاولة فهم هذا القرآن العزيز القرآن العظيم الذي هو الكنز الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي أسراره وحكمه العظيمة التي تبهر العقول وتبهج القلوب والألباب. فنرجع إذن إلى إكمال ما يتعلق بملك صادق من المصادر الكتابية النصرانية في القديم والحديث. الحقيقة أنه شيء مؤلم أو شيء مؤسف حقيقة أن نجد أن دائرة المعارف أو دوائر المعارف الكتابية على عدة دوائر أو معاجم قوانين يكتبها عرب من مصر ومن لبنان يجيبون اللغة العربية والمصادر الإسلامية من القرآن الكريم وغيره بين أيديهم، وفي إمكانهم أن يتأكدوا أو يمحصوا أو يدققوا أو يطالعوا، ومع ذلك فإنه يضرب أرض الحائط لهذا كله ويترجم معظم ما يقولونه من مصادر غربية بعيدة جدا عن التلقي عن المصادر الإسلامية. يعني لو عذرنا الغربيين لقد نعذرهم بأنهم لا يجدون العربية ولا يفقهونها ولا يستطيعون الوصول إلى بعض المصادر، لكن كيف نعذر هؤلاء ببيئة إسلامية وهم يعني يرون تردد ذكر اسم إبراهيم عليه السلام وقصته العجيبة في الخطب وفي المناسبات وفي كل مكان ويتلى القرآن في كل مكان. فعدد من هؤلاء القوم حقا وإننا يعني نأسف أن تكون يعني هنالك من يدعي التدين أو البحث عن الحقيقة العلم عن المنهجية العلمية الصحيحة عن مصدر المعرفة الصحيح، ثم يغض النظر ويضرب صفحا بشكل يعني مطلق عن أعظم كتاب وعن أعظم هداية، ويستهيد هذه العقول الإسلامية العظيمة في القديم والحديث وغيرهم حتى من المستشرقين من شهدوا أنه لم يأتي في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح من يناقض العلم على الإطلاق ولا من يناقض الحقائق التاريخية على الإطلاق. يعني فهل كان فيه من مقارنة بدل أن يقارن باكتشاف أو حجر يترجم من لغة إلى لغة إلى أخرى ويحتمل عدة احتمالات كما يفعلون دائما؟ يعني شيء مؤلم على أي حال. لكن الذي يعني يكشف يعني أن هذا المنهج خطأ عند كلام أصحابه هو النتائج التي يتوصلون إليها. يعني عندما يتحدثون أن أن ملك سابق هذا كان بالنسبة له أو بالنسبة للخلاء عليه السلام أفضل وأعلى رتبة من إبراهيم عليه السلام كما في دارة المعارف الكتابية المادة نفسها. فهو يعني يقولون فقد كان ملك سابق أعظم من إبراهيم جد لاوي. لماذا يقولون ذلك؟ على أساس أن المسيح عليه السلام في نظرهم هو المذكور في المزامير وهو الذي قال له الله أنه كاهن إلى الأبد على رتبة ملك سابق، وبالتالي يكون ملك سابق أفضل من إبراهيم ويصبحون بذلك، وكونه أفضل من إبراهيم فهذا يدل على أن كهنوت المسيح عليه السلام أفضل من كهنوت لاوي أي الكهنوت اليهودي الإسرائيلي من ذرية هارون عليه السلام. يعني أن صار أخذ الموضوع من جانب تفضيل كهنوت على كهنوت ولم ينظروا إلى النبوة وإنما كعادتهم في الغلو، فبدل أن يثبتوا أن المسيح عليه السلام فرضا يعني أن يقول أنه رسول أفضل من الخليل عليه السلام فرضا، لو صار ذلك لكن هم لا أعظم من ذلك مع الغلو لديهم، قالوا إن رتبة ملك صادق أعظم من كهنوت هارون، وبالتالي فإن كهنوت المسيح الذي على هذه الرتبة هو أفضل، يعني ما دام ملك صادق أفضل من إبراهيم فالمسيح كهنوته أفضل لأنه متعلق بكونه إلها بمدينة الألوهية تعالى الله تعالى عما يصفون، فأصبح هذا مدخلا لتدبير عقيدة الألوهية المسيح عليه السلام، وهي عقيدة بدعية مفترة ليس في العهد القديم ما يدل عليها ولا حتى في كتب العهد الجديد ما يقتضيها صراحة، كما سنبين إن شاء الله ونوضح ذلك بإذن الله تعالى إذا أتينا على هذا الموضع. عقيدة كما ذكر الله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وهم قدماء العالم، قدماء المشركين في مصر وفي الهند وفي سبا وفي غيرها، عقيدة التفريز عقيدة وثنية قديمة لا يمتلك ذلك أحد من المؤرخين الذين أرخوا تاريخ هذه الأمم القديمة، لا شك أن عقيدة قديمة ورثها هؤلاء وأدخلوها بعد زمن بعد مدة من رفع المسيح عليه السلام وانتهاء شأنه في هذه الأرض، فطرعت وركبت وأدمنت هذه الأعقاد الوثنية القديمة، وأصبح بعض ذلك يؤولون أي قصة يجدونها بما يناسب هذه العقيدة المبتدعة الباطلة. ومن ذلك ما يتعلق بقضية ملك صادق وعلاقته بإبراهيم الخليل عليه السلام، فلنقرأ ما يؤكد ذلك من شروحهم للكتاب. مثلا هذا أحد الشروح المعروفة وقد نقلنا من الشروح العربية، يقول أن ملك صادق معناها ملك البر، وسلام هي يعني سليم هي أورشليم، يعني ملك السلام وملك أيضا أورشليم. وقلنا طبعا أن نكون قد بنيت بذلك الوقت هذه المدينة. على أي حال يستنتج من هذا أمور، أولا أن ملك صادق استقبل إبراهيم لا زال اسمه إبراهيم عندهم، وأنه استقبله لينال بركته. وهناك تقليد يقول بأن الله هو الذي أمره أن يذهب ويأخذ البركة من ملك صادق، هذا القائد الأولى عندهم. والثاني أنه كان كاهن وملكا مع طيب هذا الثاني. الثالث يقول أن الملك صادق أخرج خبزا وخمرا وقدمها لإبراهيم عليه السلام. هم يريدون من الخبز والخمر أمر سيأتي إيضاحه، تقديم الخبز والخمر على تولاتهم الباطلة في شعائرهم وطقوسهم الوثنية المتأخرة، أن يبحثوا عن أي يعني أدنى علاقة لكي يقولوا إنها موجودة في كتاب العهد القديم في التكوين كما هو هنا. على أي حال يعني كونه كذلك يعني يضاف إلى هذا نقطة مهمة جدا وهي الرابع، يقولون إن ملك صادق بارك إبراهيم مما يدل على أنه أعظم منه، يعني لا مما يدل على أنه أعظم من إبراهيم يعني إبراهيم عليه السلام لأنه أعطاه البركة، وأنه يعني باركه باسم أن الله تبارك وتعالى هو الرب العلي تبارك وتعالى. طيب ما المشكلة يعني تفرد الله بالالوهية والملك يعني بدون إشارة إلى أنه الإله سيكون بما بعد وابن الله تعالى الله عما يشركون المسيح عليه السلام. بعدين يقولون في الفقرة الأخيرة والفائدة الأخيرة مع أن إبراهيم كان يعني إبراهيم طبعا كان كاهنا وأن رأس كل أسرة كان كاهنا إلا أنه قبل البركة من ملك صادق وقدم له العشور لأنه كان يقر أنه أعظم منه ولأن كهنة ملك صادق كان رمزا إلى كهنة المسيح. هذا اللطف هنا خرجنا إلى هذا. وذلك بعنوان يقول ملك صادق رمز للمسيح. يقول إنه يدعى ملك البر والسلام والمسيح يدعى ملك البر والسلام. طيب سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في البشارات النبوية أن المسيح عليه السلام لا ينطبق عليه وصف ملك، أن من يقول عنه ملك البر وملك السلام هو في الحقيقة نبي الرحمة ونبي الملحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أن المسيح عليه السلام فلم يكن له أي ملك على الإطلاق. الشاهد هذه فقط يعني عرضا على رتبة ملك صادق. يعني معنى ذلك أن كما وضح بورس في زعمه أن كهنوت ملك صادق أفضل من كهنوت هارون واللاويين، وتقديم العصور دليل على ذلك. وهذا ما الذي يفهم منه؟ يعني إذا نحن درنا إلى حقيقة الكهنوت كما يزعمون فمعناه التوسط بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق، معنى أعم من أن يكون ما جاء عن هارون عليه السلام حتى ما كنا في العهد القديم. الكاهن أو الكهانة عندهم موجودة أو قريبة من النبوة، وفي الوقت نفسه الكهانة رتبة تندمج أو تندرج ضمن الأنظمة الملكية القديمة ضمن الرتب التي كانت في الحضارات القديمة. فكل قرية كل مدينة كل مملكة لها ملكها ورئيسها الدنيوية لها أبوها الروحي حتى الوثنية، لأن عادة الوثنية والهياكل الوثنية كانت لها كهنتها ولهم رتبهم ولهم درجاتهم. وكذلك أسقطوا أو اختلفوا أيضا ذلك، فجعل بني إسرائيل رتبا كهنوتية وألبسوها لهذا الدين الذي جاء به موسى عليه السلام وهو الإسلام والتوحيد الذي لا توسط فيه بين الخالق والمخلوق، لا في ما جاء به موسى عليه السلام ولا في ما جاء به عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إننا يمكننا أن نقول يعني لا الأصل، يعني الأصل الذي أخذت عنه أو علم بعد ذلك هو أن هناك ما نسميه في الإسلام ما هو معروف بالسدانة. يعني نجد أن للكعبة بيت الله الحرام سادنا، السادن بيده المفتاح، وهذا كان معروف عند العرب الجاهلية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في بني سودة. فالسدانة يعني لا تعد أن تكون نوعا يعني تشريفيا من الخدمة لهذا المكان المشرف المعظم، فبيده مفتاح البيت ويقوم على خدمته ويهتم بأمره، ليس على الإطلاق توسطا بين الله وبين الخلق. الوضع هذا إذا عمي وعندما تتقادم العهود ويغلب على أتباع الأديان حب الدنيا ويغلب عليهم التسلط والطغيان، فإن الكهنوت أو الإكليروس كما يسمونه يصبح طاغوتا شنيعا فظيعا يبعد الخلق عن الله تبارك وتعالى. فلا علاقة على الإطلاق بين ما يأتي به الأنبياء وبين ما يأتي به الكهنوت بأي شكل من الأشكال. البدع إنما تحدث بفعل الكهنوت ورجال الكهنوت، بحيث لا يرفع عمل ولا ينزل من الله تبارك وتعالى وحي إلا بواسطتهم ومن طريقهم كما يزعمون كما يدعون. ما الذي يؤدي إليه هذا؟ مع الزمن تتراكم البدع ويبتعدون شيئا فشيئا، تتدخل السياسات، تتدخل الأباطرة والملوك والحكام، يتنافس الناس على مرتبة الكهانة أو البدوية أو سميها ما شئت من رتب الأكليروس، فتصبح تلك من أكبر العوامل للانحراف والفساد. هذا الانحراف الخطير الذي أزعج لوثر وقبله كان كثيرون وبعده جاء من جاء لإنكار الكهنوت بأكمله، وليت الأمر اقتصر عند ذلك، فإنكار الكهنوت حق بهذا المعنى. لكن الإشكال هو أن ينكر الدين كله، لأن الدين عندهم إنما جاء من الكهانة ومن الكهنوت. يعني المهم في هذا الذي نذكر هذا من أجله هو بيان الفرق الكبير جدا بين النبوة وبين الكهنوتية، بين بالذات في هذا المقام قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وما قام به لقومه من الدعوة والإيمان والنذارة، وبين ما يتحدث به هؤلاء منحاً آخر من أجل إثبات الوعد كما يزعم اليهود. أخذ النصارى منحاً آخر تماماً وهو تفضيل كهنوت على كهنوت. القضية إذن ليست تفضيل التوحيد على الشرك، هذه ضد دعوة إبراهيم عليه السلام، بيان التوحيد وحقيقة شأنه وعظمته ونقاء عقيدته وفطرته، وبيان الشرك وأنه مرذول مرفوض ترفضه العقول، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من جان به، ولا يؤدي إلى الخسارة المحقة في الدنيا والآخرة إلى آخر ما هو معلوم من الفطر السليمة. لا، القضية ليست قضية شرك وتوحيد، وإنما القضية عندهم قضية كهنوت على كهنوت. فزاد النصارى تحريفا على تحريف وبعدا عن بعد، وأرادوا من خلال شخصية ملك صادق أن يقولوا إن المسيح عليه السلام إله، ليس فقط أعلى كهنوتيا بالمعنى الذي كان عند اليهود، ولكن من حيث الألوهية. ويستدلون على ذلك في شيء من الكلام عجيب جدا لبولس، لأن بولس يقول أن أو مفهوم كلام الذي أخذوه أن كهنوت المسيح كهنوت ملك صادق ليس له أب، ليس له بداية، ليس له نهاية، يعني بمعنى أنه لم يذكر في هنا في التكوين كما قرأنا، لم يذكر من هو أب ملك صادق، ولا من هي أمه، ولا من هم أسرته. فبالتالي على كلامهم يكون هذا الرجل رمزا للمسيح الذي هو تعالى الله عما يشركون، تجلي من تجليات الله تبارك وتعالى، وأنه ليس له بداية وليس له نهاية وما أشبه ذلك. يعني يقول الفريقان الأبرانيين إنه بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. طيب، نحن نعلم مثلا أن المسيح عليه السلام له أم، اتفاقنا واتفاقهم، هذا مثلا هذا جانب. الجانب الآخر وأمر قد يدعو إلى الغرابة والطرافة، يعني كم ذكر في العهد القديم للرجال وفي غيره ممن لم يذكر أباه، لم يذكر أبوه ولم تذكر أمه، يعني لم يذكر الصفر أباه ولم يذكر أمه ولم يذكر نسبه، ولا يذكر ذلك على أنه لا مجاوة له ولا نهاية ولا أولية. يعني من أين يعني وكيف استنتجوا هذه الصفات الألوهية التي يعني لا يختص بها أو لا تقص إلا يختص بها الله تبارك وتعالى فقط، الذي تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكيف يقولون أن هذا الرجل لا بداية له ولا نهاية، ولا يمكن له لا أم ولا أب، فبالتالي هو رمز أو تجلي من تجليات المسيح عليه السلام. فيعني ألمح عنه أو ذكر في قصة الخليل أنه أفضل من الخليل إبراهيم، ثم ألمح عنه في المزامير لأن الله سيجعل المسيح المنتظر كاهنا على رتبة ملك صادق، ثم لما بعث المسيح عليه السلام اكتشفوا كما زعموا الحقيقة، وإذا بهذا الرجل رمز لألوهية المسيح عليه السلام، وإذا أفضليته على إبراهيم رمز لأفضلية الكهنوت النصراني على الكهنوت اللاوي اليهودي، وإذا بتقديم الطعام والخمر رمز للعشاء المقدس، يعني أيضا تصبح المشكلة تتعلق بماذا؟ بالشرك والبدع الذي هو في الشعائر وفي العقائد أيضا. فلذلك يقول شارح سفر التكوين، يقول يستدل على ذلك بأن إبراهيم جد اللاويين نال البركة من ملك صادق، يعني ما دام إبراهيم عليه السلام هو كان جدا للاويين الذين هم أبناء هارون عليه السلام، كمال البركة بالملك صادق قدم له العصور وبالتالي فالمسيح أعظم من إبراهيم وكهنوته أعظم من كهنوته له. طيب إيش كمان قال؟ وذكر الرسول يعني بولس عن ملك صادق أنه بلا أب بلا أم بلا نسب. ما جاء يعني ما قيل أنه بلا أب بلا أم، لكن لم يذكر أبوه ولا يذكر أمه. لا حالي تقوله كثير من الأعلام لا ينكر أبوه وأمهاتهم. ويقول ولا بذات له ولا هلهات الحياة. ومعنى ذلك أنه يرمز أو يدل على أزلية المسيح وأبديته ودوام كهنوته. ما العلاقة بين المسيح عليه السلام وبين هذا الرجل بينهما أكثر من 2000 سنة؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة بين كون المسيح عليه السلام كما يزعمون إله وبين هذا الرجل أنه لم يذكر له أب ولا أم؟ لاحظوا إلى أي حد تنتكس النفوس إذا ابتدعت في الدين وظلت عن منهج القوي. سبحان الله العظيم. ثم يختم فيقول إن الخبز والخمر الذين قدمهما الملك يشيران إلى سر العشاء الرباني الذي سلمه المخلص لتلاميذه غير ذبيحة الأحد الجديد غير الدموية. العجب يا الأخوة والأخوات أن يعني نفس موضوع العشاء الرباني مختلف فيه. يعني لا أن المسيح عليه السلام عندما قال لتلاميذه جمع تلاميذه وقدم لهم العشاء لا يدل ذلك أن كثير من الفرق والطوائف الكنسية في القديم والحديث لا يدل ذلك أصلا على أن دم المسيح أو جسد المسيح يتحول إلى العشاء الذي يتناولونه، كما تدعي الكنائس الأخرى كالكاثوليك أن يعني تأكل الخبز وتعتقد أنه جسد المسيح، ويشرب الخمر ويعتقدون أنها دم المسيح. فإذا كانت العلاقة ضعيفة أو غير صحيحة وغير منطقية أصلا بين ما حدث من المسيح عليه السلام عندما أعطى تلاميذه الخبز والخمر كما يزعمون، ونحن لا نقر أبدا أن نقدر أن نبي من نبي الله يعطي الخمر، لكن الشاهد يعني ما في علاقة بين هذا وبين العشاء الرباني الذي هو بدعة منقولة عن الأم السابقة، وهذا يأتي مثال على ذكر البدعة النصرانية. فكيف تصبح العلاقة في كما يدعي هؤلاء بدعهم أقدم من ذلك، وهي العلاقة بين أن إبراهيم عليه السلام نزل ضيفا على رجل فقدم له خبزا ما في أي علاقة على الإطلاق، وبينهما هذه الأماد البعيدة من السنين. وكان في التوراة وغيرها من أماكن أخرى أن رجل عند رجل عند استضافه ورجل أو رجل عند رجل وما أشبه ذلك. على أي حال يعني الذي يهمنا في هذا الموضوع نقوله على سبيل الإجمال هو أن أهل الكتاب بما حرفوه وبما بدلوه ابتعدوا بعقيدة إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم عليه السلام الذي اصطفاه الله واجتباه وهداه وجعله إماما للناس. هذا البعد الشديد عن حقيقتها وأولوا وحرفوا ليوافق موروثات نفسية أو أطماع دنيوية أو عقائد بدعية وثنية اختلقوها وابتدعوها. ثم تأتي الكارثة بعد ذلك أو الطعن الأكبر في هذا السياق، وهو أنهم يدعون الدعوة العريضة القائلة إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، وكذلك سائر الأنبياء وسائر الأصباط والأتباع. كيف يكون الأمر كذلك؟ يعني هذه البدع التي جاء إبراهيم عليه السلام لمحاربتها بكل أشكالها وبكل صورها وكل أنواع الوثنيات وكل أنواع الغلو والضلال والابتداع ورياض الفطرة النقية الصافية تصبح كأنها يعني هي جزءا من عقائدهم، وبعد ذلك ينسب إبراهيم عليه السلام إليها. وما أحدثوا هذه الأحداث إلا من بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك يذكر الله تبارك وتعالى عليهم محاجتهم في أن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا وما كان كذلك، لأنه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. لكن كونه كان حنيفا مسلما ومهما جاء بعد ذلك ومتى ما أنزل القرآن بعد ذلك لا جديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بكل وضوح للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم حنيفا وإن الدين عند الله الإسلام، ويقول لأمته العظيمة المؤمنة التي جاءت ملة أبيكم إبراهيم. يعني هم لم يأتوا بأي جديد، وإنما رجعوا إلى ما كان عليه إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. أما أولئك فيضاهئون قول الذين كفروا من قبل بالبدع التي لا علاقة لها بأي نبي ولا بأي كتاب ولم يوحى بها الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك لم يكتبوا بأن فعلوها وابتدعوها وأضافوها إلى التوراة والإنجيل وحرفوا الكلام من بعد مواضعه. العجب بعد ذلك أن يجعلوا هذا الدين هو دين إبراهيم عليه السلام فينسبونه ومستابق تاريخيا لما حدث وابتدعوا إلى هذه الأديان البدعية المبتدعة المحتفة. هنا يعني نأتي إلى هذا، وقد برجو أن نكون قد أوضحنا هذا الصورة ما يتعلق بهذا الرجل، وتبقى بعد ذلك قضية عظيمة مهمة جدا في تاريخ الخليل إبراهيم عليه السلام، وهي موقف قومه منه وقضية الإحراق بالنار، هذه الآية البينة الباهرة العظيمة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ولكم الحديث عنها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وننظر أيضا ماذا قال اليهود وماذا قال النصارى عن هذه الآية الآية البينة العظيمة الجلية، وكيف جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، فأين الثرى من الثريا وأين مقام الإعظام والإجلال والإحترام والتقدير لأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله ومقام النبوة، وأعظم من ذلك الإجلال والإعظام لمعرفة قدر الله تبارك وتعالى ووصفه بصفات الكمال والجلال والأسماء الحسنى تبارك وتعالى، وبين الذين ارتكسوا بالأديان أو بالعقائد التي وضعوها إلى أنواع وأخلاق من فقاوى الوحي وأخلاق والوثنيات القديمة والحديثة والبدع الضالة. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير في اللقاء القادم، حيث سيكون هذا الموضوع بإذن الله موضوعنا، وأن يوفقنا وإياكم الحق والهدى ولما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس تفرقت أفكارهم ما بين الدين ودنياهم، ورث التاريخ بأنوابهم لعقائد سارت ذرعهم، لعقائد سارت ذرعهم علم الناس فرقت، وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناياها واختارت معكم الفاردون. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم.